ليس المسألة وشهادة قتل فلا ينبغي لقول القول بعدم جوازه لعدم شمول النهي له. أما للرجال فنعم ينبغي البعد عنهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا حرام على الإناث أمتي وحرام على ذكوره. هو أكل من أربع بنات أكل من أربع بنات فيكون يحتاج إليه وإلا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك غيره أولى منه. وهو أحمله على ظهره كيس المصحف، كيس المصحف الذي يحمل فيه المصحف سيحمله سيكون ملبوسا من الشنطة التي فيها دوام. هو في نظر هذا غشاية الكتب غلاف الكتاب من هنا بالحرير كل هذا يتجنب للرجال، ينبغي القول بعدم جوازه لعدم شموله. فات السبحة كذا يرى الجواز صلاة الصلاة كأنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نابع بالجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى به ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب وإنما يخاف على أحد النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أن هؤلاء ليسوا متعمدين الكذب البتة وإنما يخاف على أحدهم نسيان الغلط، فإذا جاء الحديث من وجهين بنص واحد عن فلان وعن فلان يدل على بعد هذا عن الغلط فيصير هذا مطمئنا أو مقبولا، هو يشير به إلى ما مضى من الدرس الماضي من المرسل ونحوه، ثم يعلم أن هذا الكتاب ما منه سطر من السطور بل ولا فقرة من الفقرات إلا هي فائدة، كل ما فيه فوائد صافية ذهب فوائد صافية كل ما فيه تارة في الحديث وتارة في الفقه وتارة في التفسير وتارة في التفاسير وتارة، المهم كل الكتاب على صغر حجمه ليس منه فقرة إلا هي فائدة. قال علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد الزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج سليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين أو القاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. ومن الحفاظ حتى الحفاظ الكبار خاف مثلا على المسيرين من الغلط ويخاف على المسيب فالخطأ يحصل نعم، لكن أما هؤلاء أئمة بعيدون عن الكذب أشد البعد. قال ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة ممتنع متنوعة، إنما يكون في بعضها. فإذا روي فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير موطأة امتنع الغلط من جميع. يعني معناه أنه سيصير متابعا له. هذا رجل ثقة روى حديثا بهذا الطول، جاء مثله أو نظيره أو ميدانيه ورواها بهذا الطول، فإذا حصل التتابع امتنع الغلط، لا سيما من إمام مع إمام، من عالم مع عالم، امتنع الغلط في هذا لأنه ما حصل تواطؤ بينهم وما مثلهم يتواطؤ على ذلك لأنه انتقاد. قال امتنع الغلط في جميعها من غير مواطأة، ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، غلط في بعض ما جرى في القصة مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن. قد بين ذلك البخاري في صحيح، فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا المهر أي أكثر ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. طيب بقي دون الأكثر، معناه أن فيها حديث انتقدت لكنها مع ذلك ليست مطرحة حتى المنتقدة، فالإجماع قائم على أن البخاري أن ما حديث البخاري ومسلم صحاح إلا ما إلا أحاديث يسيرة انتقدها الحفاظ. وهذا التعبير الذي ذكروه هناك أدب، أنهم تلقوا الكتابين بالقبول إلا أحاديث يسيرة انتقدها الحفاظ. فكلمة جمهور قد يفهم أنه الأكثر، وأن هناك ما تلقوها بالقبول، بل حتى تلك التي فيها نقد هي من ضمن ما تلقوها بالقبول لكن دون ما يعني علم ثبوته ولم ينتقد، أما ذلك ما هو مطرح. قول الشيخ الإسلام فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، من هذا الوجه لا بأس أنه القطع به أنه قاله، وأنه ذروة ما روي في الصحيحين، مع ذلك ما عداه أيضا مقبول. قال رحمه الله تعالى: ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذبا، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن الإجماع لا تجتمع الأمة على ضلالة ولا تجتمع على خطأ، أما على ضلالة فحديث ثابت لا تجتمع أمتي على ضلالة، وأما على خطأ فالحديث فيه كلام لكن الإجماع قائم على ذلك أيضا أنها لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع على خطأ. الإجماع قائم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع على خطأ ممتنع. قال: وذلك ممتنع إن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس أو قياس ظن أو قياس ظني أن يكون الحق بالباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا، ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. هذا هو القول المعتبر، لا ما تجده في نزهة النظر وكذلك أيضا في كتب الخطيب وفي كتب الذين تأثرت بعلم الكلام، فإن هذا الكتب الحقيقة متأثرة بعلم الكلام. هذا هو التحرير الصحيح، جمهور أهل العلم من جميع الطوائف أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعمل به أنه يجب العلم ما يجب الظن، وما تراه في كتاب كتب الخطيب وكذلك أيضا في كتب الحافظ بن حجر أو أنه أمثال هؤلاء أنه يفيد الظن لا اليقين، هذا متأثر بالكلام، سيأتي كلام شيخ الإسلام ما يدل ذلك. قال: وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. كأنه يعني النووي وهكذا من كان في عصرهم ما سيذكره. قال: ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء أكثرهم أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية أبي إسحاق وابن فورك. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد بن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمري ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، هو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، هو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغواني وأمثاله من الحنبلية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. أي نعم، يعني ماذا في شؤون الحديث يعاد الأمر إلى إجماع المحدثين؟ قال: كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة، والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة يوجب العلم مضمون منقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل. هذا مجهول الحال، لعل الشيخ الإسلام يعني مجهول العين أنه استشهد به، لكن المشهور مجهول الحال، ينتفع برواية مجهول الحال في الشواهد والمتابعات. أما مجهول العين فنفس ما تطمئن للانتفاع بروايته في الشواهد المتابعة. تفضل. سيء الحفظ واضح أنه يستشهد به عند عامة أهل العلم. مجهول العين أشياء الموصوف. مجهول العين الموصوف يدخل استشهد الموصوف قاضي كذا بلاد كذا، هذا أقرب به. قال: ولهذا كان أمام مسجد كذا. نعم، أمام مسجد يعني فيه شيء من العدالة الآن، أمام مسجد أو كان قاضي كذا. نعم. قال: ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد، والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل شواهد في المتون والاعتبارات في الطرق والأسانيد، هذا في الأصل، ولا قد ربما يعبر بهذا عن هذا. ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه من أئمة السنة، أيضا كان من أئمة السنة، يذكرون أقواله كثيرا في الصفات في الرد على المبتدعة، وهو الذي أفتى بقتل داود الجواربي، من ضمن الذين أفتوا بقتل داود الجواربي المشبه. قال: لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط. والله الذي يظهر أنه عنده أخطاء قبل يعني ماذا في الحديث، بحيث عنده وهم وخطأ قبل احتراق كتبه وبعد ذلك، هذا قول جملة من المحدثين، والذي نقلناها أيضا في الرد إلى من أحمد بن نصر الله إلى الكتاب. لكن الذين قالوا بهذا القول اعتمدوا رواية من روى عنه قبل الاختلاط كالعبادلة، والذين قالوا هو عنده أخطاء قبل احتراق كتبه وبعد من قبل ومن بعده عنده شيء من الأوهام مما ينزله عن درجة الاحتجاج، يقولون ما تنفعه رواية العبادلة عنه، إنما هي وإن كانت أحسن إلا أنها لا ترقيه لدرجة الاحتجاج، هذا القول أقرب. قال: فصار يعتبر بذلك يستشهد به، وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة ثبت الإمام. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث ثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علل الحديث. ومن هذا الباب من يكون ثقة ويضعف في بعض الأئمة مثل عبد الواحد بن زياد الأعمش، قبيصة كذلك في سفيان، وحذيفة النهدي في سفيان، وأمثال هذا يكون ثقة مثلا أو صدوقا وهو ضعفه في فلان. من هذا الباب من علم العلل من حديث ثقة الصدوق الضابط أشياء، أو يكون نفسه يعني هذا الراوي ثقة ضعيف في شيخه، أو الشيخ إذا روى عنه فلان رواية فلان عن فلان، هذا التلميذ روايته عن شيخه فيها كلام هذا أو هذا. قال يسمون هذا علم على الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس بتزويجها حراما، ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا يعني أن الصواب أن الجنة التي ينشئ الله لها خلقا، أما النار ما ينشئ لها خلقا، يضع قدمه يدخل قد انقطن. أما الرواية الصحيحة الجنة ينشئ الله لها خلقا، هذا مما يدل أن كل سطر أو كل فقرة فائدة. سبحان الله على بركة في هذا الكتاب، كيف طرزه بالفوائد بينما كتب العصريين ربما تقرأ جزءا ما تسدد فائدة. فهذا لو شرح هذا لجاء في مجلد، هذا الجزء لو شرح لجاء في مجلد كامل لو أعطيه حقه. قال والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعلم به، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عرض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. يشوف يعني الآن يشيد شيخ الإسلام بطريقة المتقدمين بطريقة أصحاب العلم، وأنا بعض المتأخرين ربما تكلف الجمع، ربما تكلف بعض الطرق، والحديث قد أعلنه الحفاظ. هذه فائدة في إعلاء في إشادة بإعلان المتقدمين. قال وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه قطعة كبيرة، هذه الموضوعات عندي. وفي التفسير من هذه قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يعني من هذه أي الموضوعات هنا زادها لا استطيع، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم في فضائل القرآن سورة سورة، وهكذا أيضا الحديث الذي هو موضوع في فضائل جزء عما يعني في أذكار عند آخر جزء عما. قال والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. والواحدي صاحبه، ومعنى حاطب ليل أن حاطب الليل يمر في يعني يجمع له حطبا في الليل، ربما وضعت يده على ثعلب ماذا على يعني ثعبان على عقرب على شيء أشياء تضره، بعضها تلسعه بعضها تقطع يده بعضها، هذا حاطب الليل. فكون هؤلاء يسمون بحطاب الليل أي يلفون ما هبد من ضعيف وموضوع، هذا يضر في الدين وهم صالحون. حطاب الشيخ رحمة الله عليه له شريط في حطاب الليل، ذكر أناس صالحين بعضهم مثل عبد العزيز السلمان، وذكر أيضا آخرين مثل كشك من حطاب الليل، ذكر كذلك ذكر أناس يعني ماذا جملة ممن يعرفهم في عصره فلان كذا، لكن حاطب ليل. قال والواحد صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. انظر الآن إلى تقويم الرجال، الواحد أثنى يعني الثعلبي أثنى عليه في خير ودين لكن ما حاطب ليل، الواحد صاحبه بعد صاحب من أسباب النزول كان أبصر منه بالعربية لكنه بعد اتباع السلف. قال والبغوي تفسيره مختصر عن ثعلبي لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة ولم يسلم أيضا بعض الأحاديث. بغوي نعم صانه إلا أنه بقي في لباب الشيء. قال والموضوعات في كتب التفسير كثيرة منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة ولست تجد مثل تفسير ابن جرير تفسير ابن كثير عبارة عن مختصر من تفسير ابن كثير بعضهم يعتبر تفسير ابن كثير اختصره من تفسير ابن جرير وهو اعتنى به عناية فائقة جدا. نعم. قال منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه بالصلاة. انظر الآن والموضوعات في كتب التفسير كثيرة ومنها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة ألفوا فيها أجزاء وشيخ الإسلام ينسفها اعتبرها كلها موضوعة حتى يشمل ذلك حديث أبي هريرة الذي هو واحد فهو يضيفه من ضمن الموضوعات وإن كان ما هم عن طريقه رجال ثقات في أسناده إلا أنه منكر أو شاذ. نعم. قال فإنه موضوع باتفاق أهل العلم ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد إنه علي يعني عن هاديهم هو علي وتعيها الرافضة. قال أذنك يا علي وتعيها أذن واعية قال أذنك يا علي أي النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا التفسير ولكل قوم هاد قال أنت يا علي أنت هاديهم وتعيها أذن واعية قال أذنك يا علي كل حاجة يا علي عند الشيعة لا هنا ولا لا.